يقول السائل: هل السادة المالكية عندهم فقه افتراضي؟ نعم، يوجد فقه افتراضي عند السادة المالكية وعند ساداتنا العلماء جميعا في كل المذاهب، تجد فقها افتراضيا. وجاء عصرنا هنا فوجدوا المسائل التي تكلم عنها العلماء على سبيل الافتراض أمرا واقعيا. ونضرب مثلا، يعني في فقه المالكية بالذات، مثل قولهم: يحرم طيران الجنب فوق المسجد لأن ما فوق المسجد يأخذ حكم المسجد. هذا فقه افتراضي، يعني على سبيل الفرض لو أن إنسانا معه طيارة خاصة صغيرة، طيران الخاص الصغير، لو كان هو جنبا يحرم عليه أن يمر مثلا فوق الحرم أو فوق أي مسجد من المساجد، مع أن الطيران لم يكن موجودا حينما قال العلماء هذا الكلام، إلا على سبيل الكرامة وخرق العادة، فهم يقولون على سبيل الافتراض. لكن لو هناك نفق تحت أرض المسجد يجوز المرور تحته، لأن الفقهاء يقولون المسجد مسجد إلى السماء، إلى السماء. وكقول الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه: وجاز بيع هواء فوق هواء وأولى فوق بناء، كان يقول المشتري لصاحب أرض: بع لي 10 أذرع من الهواء فوق ما تبنيه بأرضك، بشرط إن وصف البناء الأعلى والأسفل للأمن من الغرر والجهالة، ويملك الأعلى جميع الهواء الذي فوق بناء الأسفل، ولكن ليس له أن يزيد على ما شرط عليه. هذه مسألة افتراضية، يعني في زمن الشيخ الدردير منذ 250 سنة لم تكن موجودة، فالآن يشترون الأرض ويبيعون 10 طوابق، كل من أراد أن يشتري شقة من العمارة يشتريها على صفات معينة، ولذلك يعني قال بشرط أن يوصف البناء الأعلى والأسفل، يعني يقول أنا أبني مثلا وأؤسس على كذا وكذا، والدور مثلا من العمارة يكون على 3 شقق أو 4 شقق، والتسليح يكون كذا وكذا، والتشطيب يكون كذا وكذا، أو أن يسلم على الطوب من غير تشطيب وهكذا. يعني كل هذا الكلام لم يحدث إلا في عصرنا هذا، وإلا كانت العصور الأولى كان الواحد منهم يسكن في غرفة أو في غرفتين، والطابق الثاني لا يقدر عليه إلا الأغنياء، فسبحان مقلب الأحوال. هذا فقه افتراضي موجود. وكذلك مسألة خروج الناقض من ثقب تحت المعدة وانسد المخرجان، يعني الإنسان إذا أجريت له عملية فانسد المخرجان، أحيانا أورام تنزل في المثانة أو تنزل في المستقيم، فيستأصل المستقيم وتستأصل المثانة، ويسقب للمريض ثقب تحت المعدة يخرج منه البول والبراز، فهذا يعد ناقضا. ليه؟ لأنه انسد المخرجان، فأصبح الثقب الذي تحت المعدة يسد مسد القبل والدبر. هذه مسألة طبعا في الزمن الأول لم تكن موجودة، وإنما وجدت في عصرنا هذا. هذا فقه افتراضي. قال بخلاف الثقب الذي فوق المعدة، لو الإنسان خرج منه شيء فوق المعدة، ثقب خرج منه براز والمخرجان يعملان، ينزل منهما البول والبراز، فلا ينقض الثقب الذي فوق المعدة. وكقولهم مثلا الحصى والدود، يعني لو أن الإنسان خرج منه حصى ودود، سواء كان خالصين أم معهما شيء من البراز، لا ينقض الوضوء، لأن الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. فالحصى والدود يخرج على سبيل المرض وعلى سبيل غير العادة، فالعادة يعني يتبرز الإنسان الحصى والدود، لكنها مسألة افتراضية. والآن ممكن في زماننا هذا مع كثرة الأمراض يخرج الحصى والدود. وكذلك خروج القيح والصديد، يعني مكان الأذى والبراز، بس بشرط أن يكون خالصين. يعني الإنسان لو خرج منه قيح وصديد فقط فإنه لا ينقض الوضوء. القيح والصديد يخرج من مين؟ يخرج من صاحب الشرخ والبواسير. يعني لو خرج منه دم أو قيح فقط لا ينقض الوضوء، لأنه خارج غير معتاد، خارج غير معتاد. لكن لو خرج مع القيح والدم براز، يعني خرج مختلطا، يكون ناقضا. هذا كله أيضا من المسائل الافتراضية في الفقه المالكي. وهكذا من تتبع يعني أبواب الفقه في الفقه المالكي أو في غيره وجد مسائل افتراضية لا حصر لها، وهذا يعني من قوة عقول أهل العلم وقوة نفاذ عقولهم في النصوص، يستخرجون منها ويستنبطون منها ما لم يقع، حتى إذا وقع وجد إيه؟ وجد الحكم. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، والله تعالى أعلم.